اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.